فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وما خلقنا السماء وإن الساعة لآتية الصفا الجميل. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. تفضل يا رب. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني القرآن العظيم. فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. اللهم صل عليه. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية

اللهم تقبل يا رب. الله يخليك يا حبيبي. فوربك لنسألنهم أجمعين

تعالى عما يشركون. يا عمران الله يرضى عليك يا شيخ. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. اللهم تقبل يا رب. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. على من يشاء من عباده أن أنذروا خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة والأنعام خلقها عمران يا سلام يا والأنعام خلقها والأنعام خلقها لكم فيها

شراب ومنه شراب